بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى بالأمس إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يريد بهذا الفصل ما يتعلق بالكفن وما يتعلق بمؤونة التجهيز، وجاء بهذا الفصل بعد الغسل، لأن الذي يتبع الغسل التكفين، أي بعد ما يغسل الميت فإنه يكفن بعد ذلك. قوله رحمه الله تعالى: يجب تكفينه. يجب تكفينه، بين المؤلف حكم التكفين. حكم الغسل واجب، وحكم التكفين واجب. إذن بين المؤلف حكم التكفين وهو الوجوب. لماذا نقول بأن التكفين واجب؟ للأدلة الآتية. قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقفته راحلته كفنوه في ثوبيه، فعل أمر، فأمر بتكفينه. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي يغسلن ابنته، قال في الحديث ورد: فلما فرغنا ألقى إليهن حقوه، أي إزارة، أي إزارة، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا، وهو الذي يلي البدن، أي اجعلنه شعارا وهو الذي يلي البدن. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بالإضافة إلى أن ستر المسلم حال الحياة واجب، وستره بعد الموت واجب، ولم يتأتى الستر إلا بتكفينه. قوله: من ماله. من ماله، من أين يكون كفن الميت؟ من ماله. يكون من ماله وجوبا إذا وصى. إذا قال كفنوني من مالي، وجب أن يكون الكفن من ماله، ويكون مستحبا من ماله إذا لم يوصي. لو تبرع أحد الناس بأن يكفن، لو تبرع بكفن من عنده، جاءوا إلى عندها أهل هذا الميت، قالوا: والله ما عندنا كفن، ومات في وقت ما الدكاكين غير مفتح ويحتاج إلى كفن، وتبرع أحد الناس، ناخذ التبرع ولا ما ناخذ؟ ناخذ التبرع. إذا معنى هذا يجب من ماله إذا وصى، وإذا لم يوصي فلو تبرع أحد من الناس لأخذنا هذا التبرع. قوله: مقدما على دين، يعني يقدم الكفن على الدين. يقدم الكفن على الدين، طبعا الحقوق المتعلقة بالتركة بمجرد أن يموت الميت يتعلق بتركته 5 حقوق. بمجرد أن يموت الميت يتعلق بتركته 5 حقوق. الحق الأول مؤن التجهيز، مثل الغسل، مثل الكفن، مثل القبر، مثل أجرة الحافر، مثل أجرة المغسل، هذا أول حق. الثاني الديون المتعلقة بالتركة، مثل الدين الذي فيه رهن. الثالث الديون المرسلة المتعلقة بذمة الميت. ليس المتعلقة بالتركة، وإنما متعلقة بذمة الميت، وهي قسمان: ديون لله عز وجل كالحج، كأن يموت ولم يحج، يؤخذ من ماله ما به يحج عنه، أو مثل مات والزكاة لا تزال فيؤخذ كذلك مقدار الزكاة، ومثل مات عليه كفارة فيؤخذ مقدار الكفارة من ماله، هذا نسميه دين لمن؟ لله. القسم الثاني: دين للآدمي، مثل قرض، مثل أجرة دار، مثل ثمن مبيع، هذه نسميها ديون مرسلة متعلقة بالذمة. الحق الرابع: الوصية، ولا تنفذ الوصية إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، لو وصى بالنصف لا إلا أن يجيز الورث، إلا أن يجيز الورث، فإذا أجاز الورثة نعم، وإذا لم يجيز الورثة فلا. والشرط الثاني أن تكون لغير وارث، لو وصى لأمه فقال: والله أمي تعبت علي ومن ذري بها أن أوصي لها بكذا، نقول لا، لأن في الحديث لا وصية في وارث، إلا أن يجيز من الورثة، لأن الإنمان أو لأن الإرث حق من حقوقهم، فإذا أجازوا فبها وإن لم يجيزوا فلا. الحق الخامس والأخير وهو الإرث، الحق الأخير وهو الإرث. نعم، إذن قال: مقدما على دين، أي يكون الكفن مقدم على الدين. صح، في الحقوق التي ذكرت الآن رقم الكفن كم؟ واحد. ورقم الدين ثلاثة. إذن واحد يقدم على ثلاثة ولا لا؟ يقدم، واحد يقدم على ثلاثة. قوله: مقدما على دين وغيره، وغيره غيره دخل سنة له الوصية والإرث ونحو ذلك. قوله: فإن لم يكن له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. جئنا عند هذا الميت ما عنده مال، من نكفنه؟ ما عنده مال، من نكفنه؟ نكفنه ممن من مال من تلزمه نفقته، مثل من؟ مثل الوالدة، مثل جدة، مثل أمة. إذا إن لم نجد عنده مال نكفنه به فعلى من تلزمه نفقته. طيب، ما وجدنا عند قريبه شيء، ما وجدنا عند قريبه شيء فمن بيت المال، فعذر بيت المال فعلى عموم المسلمين. إذن مراتب التكفين أربعة، مراتب التكفين أربعة: المرتبة الأولى في ماله، المرتبة الثانية في مال من تلزمه نفقته، المرتبة الثالثة في بيت المال، المرتبة الرابعة على عموم المسلمين، على عموم المسلمين. قوله: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. طبعا الزوج يلزمها نفقة المرأة ولا لا؟ استثناء. يقول: أما الزوج فلا يلزمه أن يكفن امرأته، ما يلزمها الكفن. ليه؟ قال: لأن أصلا النفقة مقابل، النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع ينتهي بالموت، والاستمتاع ينتهي بالموت، فلا يلزمه. والراجح أنه يلزم الزوج كفن امرأته، لأن النفقة نعم ليست مقابل الاستمتاع، لكنها مقابلة، مقابل الزوجية، مقابل في مقابلة الزوجية، والحقوق الزوجية باقية بعد الموت، باقية بعد الموت، إثنين كالإرث والتغسيل. طيب، هل انقطعت الحياة الزوجية بالموت ونقول لها خلاص لا تغسلها ولا غسلها؟ الصلة إذا ما انقطعت ولا لا؟ إذا كذلك. طيب والمريضة إذا كانت المرأة مريضة لسه انتهى ولا ما انتهى؟ انتهى. لكن هل يلزمه يعني أن يعالجها؟ يلزم. إذا ما دام يلزم أن يعالجها إذا يلزم أن يكفنها. إذا كلمة المؤلف إلا الزوج لا، الصحيح لأنه يلزم الزوج كفن امرأته لأن يعني لأنه مقابل الحقوق الزوجية، والحقوق الزوجية لم تنقطع بالموت وليس مقابل الاستمتاع. وكلام المؤلف منقوض لأن المرأة المريضة يجب على زوجها أن يعالجها مع أن الاستمتاع مع المرض متعذر، مع أن الاستمتاع مع المرض متعذر، ومع ذلك يلزمه أن يعالجها. قوله ويستحب تكفين رجل في ثلاث نفائس بيض، ويستحب تكفين رجل في ثلاث نفائس بيض. لما انتهى من بيان حكم التكفين بين كيف يكون التكفين، بين كيف يكون التكفين، يكون التكفين في ثلاث نفائس تقطع على طول هذا الميت ويوضع بعضها فوق بعض، وتكون هذه النفائس المرصوفة فوق بعض تكون بيض. لماذا نشترط البياض أو أقول لماذا يعني نطلب أن يكون المقدم؟ أن نشترط هذه عبارة صعبة، هذه عبارة قوية. إذا قلنا نشترط، لأن إذا قلنا نشترط ما يجوز غير البياض وهذا غير صحيح. لكن لماذا نطلب أن يقدم البياض؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمنية. سحولية بلد في اليمن، سحولية بلد في اليمن كان مشهور بتصدير هذه الأثواب. نعم. إذا إن أمكن البياض بدعة، أي ما أمكن البياض في أي شيء، في أي شيء مثل الإحرام، هل يجوز الإنسان أن يحرم في غير البياض؟ إنسان ما حصل له إحرام أبيض، ما حصل له إحرام أسود، يحرم فيه ولا ما يحرم؟ يحرم. يعني البياض هذا مقدم، لكن إن لم يوجد فلا حرج أن يكون بلون آخر، وكذلك الكفن لا حرج أن يكون بلون آخر. المقدم البياض، المقدم البياض، وإن جاء بغيره فلا حرج. قوله تجمر، تجمر بمعنى تبخر، وقيل عنها تجمر لأنها توضع على الجمر، معنى هذا بأنها تبخر يعني الأجسام، نجيب لها عودة ونبخرها، نعم نأتي لها بعودة ونبخرها ونجعلها على هذا البخور. لذلك قال المؤلف تجمر بمعنى تبخر. نعم. هذا العمل يعمل مع الحي ولا ما يعمل؟ يعمل، ويعمل مع الميت، ويعمل مع الميت كذلك. طيب قوله ثم تبسط بعضها فوق بعض، تبسط بعضها فوق بعض يعني انظر، يعني مثل هذه الثلاثة الأثواب، هذه الثلاثة واحد اثنين ثلاثة، نضع الثوب الأول ثم نضع الثوب اللفافة الثانية ثم نضع اللفافة الثالثة بعضها فوق بعض، هكذا تبسط على بعضها يعني بعضها فوق بعض. نعم. ثم تبسط بعضها فوق بعض. إيش نجعل الأحسن، الذي يلي الميت ولا الأحسن الذي يكون يعني ظاهرا؟ هل اللفافة العليا هي الأفخر وإلا اللفافة التي تلي جسد الميت؟ يعني هل الأفضل أن أجعل الفاخرة اللي تلي الجسد ولا العليا؟ طيب انت الان اذا لبست استفعل على الاصحاب اللي يلي جسدك ولا اللي يلي ولا الظاهر؟ الظاهر. اذن والنجس كذلك، اذن والنجس كذلك، تجعل الشيء الفاخر هو الشيء الظاهر فيكون افخرها واحسنها، هو الشيء الاعلى. نعم. قوله ويجعل الحنوط فيما بينها، الحنوط اخلاط من الطيب، الحنوط اخلاط من الطيب، يعد للميت ويذر فيما بين اللفائف، هل يوضع فوق العليا ولا بين اللفائف؟ بينها يعني فوق. لا، كره السلف ذلك، كره السلف ذلك. نعم. قوله ولا تحنطوه يدل على انهم كانوا يجعلون ايش؟ تحنيط. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقفته راحلته ولا تحنطوه يدل على انهم كانوا يجعلون بين اللفائف ايش؟ حنوط. حنوط. نعم. قوله ثم يوضع عليها مستلقيا، اي يوضع الميت على اللفائف الثلاث مستلقيا على ايش؟ على قفاه، اي مستقبل القبلة. احنا نكفن الاخر، كيف يستقبل قبلة احنا نكفن؟ مستلقيا على قفاه، اي يوضع الميت على اللفائف مستلقيا على ظهره. ليش على ظهره؟ لانه اثبت ولانه اسهل لادراجه فيها. قوله ويجعل منه في قطن بين اليتيه، أي يجعل من الحنوط، أي يجعل من الحنوط بين إليتيه. نعم، اللي هي المقعدة التي يقعد عليها، مقعدة الميت. نعم، يجعل بين إليتيه لئلا يخرج شيء، لئلا يخرج شيء. هذا ليس بلازم، لكن هذا من المؤلف من باب لو خرج شيء، لأن لو خرج شيء ونعم اندفعت رائحة الخارج بهذا الحنوط الموضوع بين اليتيه. فلعل والله أعلم هذا إن وجد خارج، وإن لم يوجد خارج فليس هناك لازم بأن يوضع بين اليتيه شيء من الحنوط. نعم. نعم. المهم فلا حرج. نعم. قوله ويشد فوقها خرقة، يعني فوق الحنوط الذي بين اليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، بعبارة مختصرة مثل السروال القصير، مثل الحفاظة، يعني أبدا مثل الحفاظة تماما، لكنهم كانوا قديما يقولون مثل هذا لعدم وجود الحفاظ عندهم قديما ولعدم وجود السروال القصيرة هذه، فهو إما سروال قصير وإما حفاظة، هذا هو، لأنها تسد نعم اليتين وتربط بينها من الجهتين، وتربط بينها من الجهتين. والمراد من هذا الكلام ستر العورة المغلظة ومنع الخارج، ومنع الخارج. نعم. قوله ويجعل الباقي على منافذ وجهه، يعني يجعل الفائض من ال من ال من الكفن على ايش؟ لا هم ليس من المنافذ، لا نحن لا نزال في الحنوط، لا نزال في الحنوط، يعني يجعل الفائض من الحنوط، ان جعلنا بين اللفائف وجعلنا في بين اليتين، والان الفائض وين نجعله؟ على منافذ وجهه، والمنافذ الوجه العينان والمنخران والشفتان والأذنان، لأن هذه مداخل البدن أصلا، هذه مداخل البدن، ولذلك ابن القيم يذكر بأن للبدن أبواب، قال العينان، قال والمنخران، قال والأذنان، قال والفم، قال والدبر والقبل، كم أصبحت؟ تسعة. قل هذه منافذ البدن أو مداخل البدن أو أبواب البدن. المؤلف يقول ويجعل الباقي أي من الحنوط على منافذ وجهه العينان والمنخران والشفتان والأذنان، والقصد من ذلك لتمنع دخول الهوام من هذه المنافذ. ما عنده أحد يمنع من الهوام، تأتي الهوام يمص الدود ما شاء، وكل هوام من أرض ولا يستطيع أن يمتنع من شيء. ولو نظرت إلى هذا الميت بعد يومين اثنين لوجدت بأنه قد تغير تغيرا كاملا ما تعرفه يومين بس، يومين. سبحان الذي جعل الروح تعمر البدن، هذه الروح تعمر البدن، لكن بمجرد ما تخرج الروح يتغير هذا البدن تغيرا كاملا كاملا. قوله ومواضع سجوده أن يضع ما زاد من الحنوط على مواضع السجود، وهي سبعة: الجبهة والأنف والكفان وأطراف القدمين والركبتان، هذه مواضع السجود. نعم. ويضعها في المغابن، المغابن مثل طي الركبتين وتحت حبطيه وفي سرته، هذه كلها سنن، إن أمكن فبها وإن لم يمكن فلا نفرح، لكن إن أمكن نجعل من الحنوط في هذه الأماكن فحسن فحسن. نعم. قوله وإن طيب كله فحسن، أي إن طلي جسم الميت كله بالطيب فحسن. هل لنا أن نطيبه بالبخاخ؟ بخاخ هذا الطيب، بخاخ هو يقصد أنه يعني يطير، لكن هل نأخذ البخاخ؟ يعني نحن نريد تطيبه، هو قصد الآن طيب، طيب هل لنا أن نطيبه بالبخاخ؟ ماذا في البخاخ؟ نحن نطيبه. طيب والكلونيا؟ لا يجنب الكلونيا ويجنب البخاخ، لأن البخاخ لا يمكن أن يبخ إلا وفيه مادة من المسك. لازم، قال لأحد المتخصصين الطيب لا يمكن البخاخ هذا أنه يبخ إلا وفيه مادة من الخمر، لكنها الحقيقة ما تؤثر. ليش ما تؤثر؟ لأنها مادة أولا ما تدخل، والأمر الثاني لأن البخاخ ما تجد له جرم، لأنه مثل الهواء، لأنه مثل الهواء. والأمر الثالث لأن المراد الطيب وليس المراد غيره، وليس المراد غيره. لكن أما الميت مجنب ذلك لأنه قادم على ربه. الحي وإن وضعناه فيه يعني يتجدد وتروح الرائحة، لكن هذا منزل. وكذلك لا يعني ندهن جسده بالكلونيا، لأن الكلونيا مادة مسكرة مسكرة، لكن مثل دهن العود، مثل الورد، مثل الأدهان الأخرى لا بأس بأن يطلى جسده بالطيب. ليه؟ لأن ابن عمر كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك ويدره عليه ذرا، وطلي ابن عمر كذلك بالمسك، فلا مانع من أنه يطلع الطيب أو المسك يفرك ثم يطلى به. قوله ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقها، هذا واضح، هذا يعني هذه اللفافة العليا، هذه اللفافة العليا والميت عليها، أرد هذا الطرف ثم أرد هذا الطرف فيكون هكذا، فيكون هكذا. وقصد المؤلف لما قال هذا كفته أن ما نأخذ الثلاث كلها يرد الأطراف الثلاثة مرة واحدة، يرد الطرف، لا، يقصد بأن كل لفافة وحدها، كل لفافة وحدها. نعم. قوله ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها، الزائد من الكفن يكون عند الرأس، يكون عند الرأس، ويرده على رأسه لشرف الرأس ولأنه أحق بالستر. ويعقد اللفائف، كم عقدة تعقد اللفائف؟ كم تعقد اللفائف؟ على حسب الحاجة، قد يكون بدين ثلاث ما تكفي، يقوله بدين ما تكفي ثلاث، لكن لو كان نحيف تكفي ثلاث، لكن لو كان بدين يحتاج واحدة من عند رأسه، واحدة من عند صدره، واحدة من عند يعني وسطه، واحدة من عند ركبتيه، واحدة من عند ولا نعم، لكن لو كان ثلاث تكفي ثلاث فديها، ما كفته أربع، ما كفته خمس، ما كفته ست، يعني لا يشترط عدد معين، لا يشترط عدد معين. نعم. هذه اللفائف ايش اللي اقصد اللي لماذا نعقدها؟ حتى لا ينتشر ايش الكفن، هل تحل في القبر ولا ما تحل؟ يبدو لي بانها ذكر، ان ذكر فبها والا فهي تحل، ان ذكر فبها والا مذكر فهي تحل في القبر. هل يكشف عن وجه الميت اذا وضع في قبره؟ هل يكشف عن وجه الميت اذا وضع في قبره؟ اولا ما الحال الموجودة عند الناس اليوم؟ هل يكشفون عن وجه الميت او لا يكشفون؟ اقول عن وضعهم اليوم، اليوم لا يكشفون، اما الموجود اليوم في معظم المقابر يكشفون عن الوجه، وهذه ليست بسنة، ولا يكشف عن وجهه بل يتركه. وش قصت ان بس يعني يدرج وجه المنكر ونكير؟ يعرف منكر ونكير كيف يجلس معه وكيف يخاطبونه، ما يكشف عن وجه الميت. نعم، لا ذكر ولا انثى، ليس هناك حاجة للكشف عن وجه الميت. لا. قوله وان كفن في قميص، هذا لا يزال الذكر الرجل، في قميص ومئزر ولفافة جاز، هو يذكر الذي يجوز أن يكفن فيه الذكر، وذكر ثلاث لفائف، هذه الأولى، لكنه يقول لو مثلا لم نكفنه في ثلاث لفائف ولكن كفناه في قميص وهو الأعلى، القميص اللي في أعلى الجسد وهو اللي يسمونه الدرع اللي لها أكمام، والمئزر وهو الإزار، ولفافة واحدة، يعني جعلنا له قميص من فوق وجعلنا له إزار من أسفل وجعلنا له لفافة واحدة، يقول لا حرج، هو صحيح لا حرج. طيب لو كفناه في واحدة لفافة واحدة؟ لا حرج، لا حرج، المراد أنه يستر، المراد بأنه يستر ولو لفافة، لكنه يذكر الكمال، وذكر الكمال لا يدل على الوجوب وإنما يدل على يعني الأولوية، الأولوية. فلو أن الميت كفنا في يعني قميص وإزار له الذكر ولفافة واحدة جاز، ولو أنه كفنا في لفافة واحدة جاز. قوله وتكفن المرأة في خمسة أثواب، لا إله إلا الله، المرأة دائما يسعى إلى سترها، إلى سترها، نعم إلى سترها، في خمسة أثواب، إزار اللي هو الثوب الأسفل، وخمار اللي هو على رأسها، وقميص الذي على أعلى بدنها، ولفافتين تلف بهما. أصبح الآن عندها إزار وعندها قميص وعندها خمار وعندها لفافتان، والمؤلف قال خمسة أثواب بناء على ما روته ليلى الثقفية في تكفين أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أعطانا الشقوى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. لكن هذا حديث ضعيف طيب فما الذي تكفن به المرأة ما دام حديث الخمسة الأثواب ضعيف ونحن لا نأخذ بالأحاديث الضعيفة؟ فما الذي تكفن فيه المرأة؟ تكفن مثل كفن الرجل تماما ثلاث نفائس بعضها فوق بعض وتلف فيها المرأة كما يكفن الرجل. لأن أصلا الخمسة الأثواب صح أن ورد فيها حديث لكنها ضعيف. هذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني برقم 3175 نعم في كتاب الجنائز. فعلى هذا ما دام بأن الخمسة الأثواب لم يصح حديثها تكفن المرأة في كم؟ في ثلاثة قم بناء على الحديث لكن الحديث ضعيف. لا حرج لكني أنا أقول يعني السنة وردت بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يكفنون ابنته يعني قال أشعرنها إياه أي الفتنها فيه، ما قال اجعلوا خمار اجعلوا رداء اجعلوا إيجار اجعلوا، ونأخذ التعليمات منها ولا لا؟ وهو يعطي النساء يقول لهن يعني الفتنها أشعرنها في كذا، ما قال خمار ورداء وكذا. من جبنا هذا؟ هم أخذوه من حديث ليلة الثقفية لكن الحديث ضعيف. ولذلك لو كفنت في خمسة أثواب لا حرج، لكن ما نثبت على من كفن المرأة في ثلاثة أثواب، بل أقول هو الأقرب للسنة أنها تكفن في ثلاث نفائس، وهذا هو الأسهل حتى على الناس. أليس أن الأسهل على الناس أن تكون ثلاث نفائس؟ هذا هو الأسهل ثلاث نفائس. أليس والثلاث نفائس ألا تكون أسر؟ بل أسر وصح، لأن الإزار مربوط والدرع والخمار وما شابه ذلك. لكن المشكلة الحديث ضعيف، فأقول لو أنها كفنت فيما يكفن فيه الرجل لكان ذلك إيش؟ نعم جائزا، بل هو المستحسن لأن لما قال في حديث أم عطية في تكفين ابنته قالت ألقى علينا حقوه أي إزارة، وقال أشعرنها إياه بمعنى الفتن هذا عليها، ما ذكر التفصيل الذي ذكر الآخر. وبنت من أحب الناس إليه ولا لا؟ وهو يعلم تشريع عليه الصلاة والسلام. قوله المهم لا يفهم بأننا قلنا حرام تجعل في خمسة أثواب، لا، لكننا قلنا الأقرب إلى السنة أن يكون كفن المرأة ككفن الرجل، ولا نثرب على من كفن المرأة في خمسة. نعم. قوله والواجب ثوب يستر جميعه، الذي يجب للميت ثوب واحد، اللي يجب يستر جميع الميت، لأنه ألقى حقوه وقال أشعرنها إياه. نعم. ومصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات ما وجدوا له إلا ثوب واحد وكانوا وكفنوه فيه، ولأنه اتقى الله تعالى ما استطاع نعم. إذا انتهينا من التكفين، نبدأ الآن في الصلاة على الميت انتهينا الآن من تكفينه بعد أن انتهينا من غسله. فصل، هذا الفصل يتعلق بالصلاة على الميت قوله السنة أن يقوم الإمام عند قدره، يقصد بهذا أي أن السنة أن يقف عند صدر الرجل يأتي معنا التفصيل فيها، وبأن السنة أن يقف عند رأسه وليس عند صدره. السنة أن يقف عند رأسه وليس عند صدره كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. لكن أقدم بمقدمة عن الصلاة. الشروط أولا، الشروط التي تتعلق بالميت. ما هي شروط الصلاة التي تتعلق بالميت؟ أربع شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما فلا يصلى على كافر، يحرم أن يصلى على كافر، يحرم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبدا، ما يصلى على كافر. الشرط الثاني تطهير الميت، صح تطهير إما بالغسل أو بالتيمم. ثالثا حضور الميت بين يدي المصلي، حضور الميت بين يدي المصلي، وسيأتي معنا الصلاة على الغائب مشروعة ولا غير مشروعة. رابعا ألا يكون شهيد معركة، ما يصلى عليه، أخذناه بالألف بأنه لا يغسل، نعم يكفن في ثيابه إن أمكن، ولو كفن في ثياب ثانية فلا حرج، ولكنه لا يصلى عليه. أما الشروط المتعلقة بالمصلي هذه بالميت، أما الشروط المتعلقة بالمصلي فسبعة. الشرط الأول أن يكون مسلما، أن يكون مسلما أي اللي يصلي على الميت مسلم، ما نجيب كافر نقول صل. ثانيا أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل هذا التكليف. ثلاثة أن يكون متطهرا، ما يصلي بدون وضوء، وش قال هذه صلاة ما فيها ركوع وسجود، ولا لابد تتوضأ، ما تصح منك الصلاة إلا بوضوء كامل. رابعا النية، ينوي، والنية شرط في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنية. خمسة استقبال القبلة، لابد استقبل القبلة في الصلاة على الميت، يجعلها أمامه بينه وبين القبلة. ستة ستر العورة، لابد يستر عورته إذا أراد أن يصلي لأنها صلاة، ومن الشروط في الصلاة ستر العورة، والعورة أخذناها مفصلة في كتاب الصلاة. سبعة اجتناب النجاسة في ثوب المصلي وبدنه وبقعته، صح إنها صلاة، ولابد يكون طاهر في ثوبه وطاهر في بقعته وطاهر في بدنه. أما أركان الصلاة على الميت فسبعة. الأول القيام مع القدرة، هل يجوز الإنسان أن يصلي على الميت قاعدا؟ لا، لابد يصلي قائما، لابد القيام مع القدرة. اثنين قراءة الفاتحة ركن، لابد من الإتيان بقراءة الفاتحة، وسيأتي معنا بأنك تبدأ فيها من غير استفتاح. ثالثا يجلس. ثالثا التكبيرات الأربعة، ما تصح صلاة الجنازة في أقل من أربع تكبيرات، لكن يأتي معنا بأنها قد تكون خمس، وبأنها قد تكون ست، وبأنها قد تكون سبع، وبأنها قد تكون تسع، لكن أما أقل من أربع لا يمكن، لابد أقل شيء أربع تكبيرات ركن. خامسا أو رابعا، ها رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد الأخير. خامسا الدعاء للميت، معلوم أصل كل صلاة الجنازة من أجل الدعاء. سادسا السلام، ويجزئ تسليمة واحدة وتجيز تسليمتان. سابعا الترتيب، يعني يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للميت ثم السلام. نعم. أما السنن اللي ما تلزم لكنها يعني مطلوبة، يعني كسنة، أما السنن فإحدى عشرة سنة، ما هو ملزم الإنسان لكن أكمل، وهي فعل الصلاة جماعة. ثانيا ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، سنة ليس بواجب. ثالثا أن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكر ورقة الأنثى، سأبين أنا لأن السنة أن يكون عند رأسه، وآتي بالحديث الوارد في ذلك. أربعة التعود قبل قراءة الفاتحة، وأما الاستفتاح فليس بمشروع. خمسة أن يسر المصلي بالقراءة ولو ليلا، لأن يأتي بالقراءة سرا ولا يأتي بها جهرا، وكذلك الدعاء. ستة أن يزيد الإمام والمأموم ورحمة الله بعد قولهما السلام عليكم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه سنة، ولو قال السلام عليكم نكفى. إذا كانت تجزي في الصلاة فإنها تجزي في الجنازة. سابعا رفع اليدين مع كل تكبيرة، التكبيرة الأولى الله أكبر، قرأ الفاتحة الله أكبر، صلى على النبي الله أكبر، دعا للميت الله أكبر، فيرفع يديه كرفعها في الصلاة. ثامنا إلى أبيشن ما يضر. ثامنا أن يضع يمينه على شماله، أن يضع يمينه على شماله كذا مثل الصلاة، يضع يمينه على شماله على صدره كالصلاة. نعم. تاسعا وقوف الإمام بعد السلام حتى ترفع الجنازة، سنة، لكن لو أن الإمام يعني مجرد صب الرابع أو سلم ينصرف الجنازة لا تزال ما على شيء، لكن الأولى بأن يبقى حتى ترفع. عاشرا دعاء المصلي لنفسه ولوالديه وللمسلمين، وسيأتي معنا بأن الدعاء في صلاة الجنازة خاص وعام، عام للمسلمين وخاص للميت. الحادية عشرة أن يقف المصلي بعد التكبيرة الرابعة قليلا ثم يسلم، وهذا الوقوف إيش يقول فيه من ذكر، سنذكر ذلك إن شاء الله. قوله السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي عند صدر الذكر، لكن الصحيح أن يقف عند رأسه، لحديث أبي، لحديث أبي غالب الخياط، لحديث أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة بنت فلان فصلي عليها، فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت من المرأة وحيث قال نعم نعم قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. إذن هذا الحديث يبين على أن يوقف عند رأسه الرجل وعند وسطه المرأة لهذا الحديث. قوله وعند وسطها بيناه وبينا حديث أبي غالب الخيام. قوله ويكبر أربعا دليل التكبيرات الأربع، نعم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصلى وكبر أربعا وكبر أربعا. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. صلاة غائب، بس النجاشي ما حصل عليه قبل أن نبعثه، فتعتبر أول صلاة، تعتبر أول صلاة، ما حصل على النجاشي في بلاد الحبشة لأنه مات في بلاد نصارى وما صلوا عليه، فهذه أول صلاة على النجاشي. وبالغ القرطبي فقال أحضر الله جنازة النجاشي إلى المدينة فصلى النبي على الجنازة، لكن هذا بعيد، لكن هذا بعيد، والصحيح والله أعلم هو ما قاله شيخ الإسلام، قال والصلاة على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، مات في بلاد النصارى فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى ولم يسبقها صلاة، ولم يسبقها صلاة. ولذلك من كان حاله كالنجاشي مثل مسلم مات في بلاد الكفار ودفن في بلاد الكفار، ما عنده مسلم يصلي عليه صلاة الغائب. ليه؟ لأنها الصلاة، لأنها الصلاة الأولى. لكن أما إذا كان صلي عليه يأتي معنا الآن، يأتي معنا إن شاء الله التفصيل في الصلاة على الغائب. على الغائب إذا كم يكبر عليه؟ أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. نعم، والاقتصار على الأربع هو المشهور، هو المشهور. وأما ما زاد على الأربع فمحل خلاف، ولكن وردت فيها أحاديث، فقيل يكبر خمسا، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. يكبر خمسا، وهذا الحديث رواه مسلم صحيح. نعم، وقيل يكبر ستا، واستدلوا بأثر عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، ستا نعم، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، أخرجه الدار قطني وصححه الألباني. إذن كم؟ ست، يعني كبر ست. ها؟ إذا أخبرك الآن. نعم، وقيل يكبر نعم تسعا، تسعا لحديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحملة فسدي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، أخرجه الطحاوي وحسنه الألباني. لكن الأفضل أن يقتصر على كم؟ على أربع، هذا هو المشهور. لكن ما الذي يقول بعد التكبيرات الأربع؟ قال بعض أهل العلم يقول بعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت، وبعد الثالثة الدعاء العام الذي سيأتي معنا. نعم، و بعد السادسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبعد السابعة السلام. وقال آخرون لا، يأتي بالدعاء في مكانه، لكن بعد الرابعة يكبر تكبيرات متتالية من غير ذكر، يكبر تكبيرات متتالية من غير ذكر. وعلى كل فالأمر فيه إيش؟ سعة. لو أنك يعني دعوت بعد كل تكبيرة بدعوة لهذا الميت فلا حرج، ولو أنك جئت بها متتابعة فلا حرج، ولو اقتصرت على الأربع لكان هذا هو المشهور حتى لا يشكل على الناس. ما هو بعض طلاب العلم يأتي يقول والله أنا أريد أن أطبق، يجي يصلي بهم تسع، لا نقول له الأولى لك تأتي بأربع ولا تشكل على الناس، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، بعدين السنة التي عملت ليست سنة للفعل، ليست سنة للفعل. يعني في حديث علي كبر على كبر ست على أهل بدر، ما عاد عندنا أهل بدر، عاد عندنا أهل بدر. وكبر خمسة على الصحابة، ما عاد عندنا صحابة. وكبر أربعة على بقية الناس، إذا نقتصر على أربعة بقية الناس، هذا فعل علي ست، لكنها ست لأهل بدر وخمس للصحابة وأربع لبقية الناس، ولم يبق معنا إلا بقية الناس فيقتصر على أربع. قوله يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتح، بعد ما يقول الله أكبر تكبيرة الأولى كيف يقول؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. ما يأتي دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح ما يأتي به؟ ليش؟ لأن صلاة الجنازة مبنية على السرعة، لأن صلاة الجنازة مبنية على السرعة، أسرع بالجنازة. قال أسرع، نعم. حتى بعض العلماء يقولون بأنه يستفح، بعض العلماء قال يستفح، قالوا لأنها صلاة، ما دام صلاة يستفح لها، لكن الأولى ألا يستفح، لأن أصلا الصلاة مبنية عليها، على السرعة. حتى السلام كم سلام؟ واحدة، على أساس من باب الاستعجال، ما يؤخر بالتسليمة الثانية ولا يؤخر بدعاء الاستفتاح. فكيف يخلونا يومين ولا ثلاثة في الثلاثة ويقولون ننتصر؟ أما إذا كان فيه جراءات رسمية يحتاجون إليها فلو أخر، لأن وراء ذلك مصلحة له ولأهله. نعم، إذن يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، لو أن بدون تعوذ أجزع، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني بعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللي مثل في الصلاة بعد التكبيرة الثانية، قوله ويدعو في الثالثة، نعم، أن يكون بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، وينقسم هذا الدعاء إلى قسمين. ولذلك يقول المؤلف: فيقول المصلي اللهم اغفر لحينا وميتنا. هذا نسميه دعاء إيش؟ عام. هذا دعاء عام، لأن الدعاء في صلاة الجنازة ينقسم إلى قسمين. الدعاء الأول دعاء عام، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، إلى آخره. لكن لو أننا يعني ما معنى اللهم اغفر له؟ أي يا الله اغفر له وارحمه. نعم، والمغفرة تتضمن ستر الذنب والتجاوز عنه وعدم المؤاخذة عليه. اغفر لحينا أي من كان حيا من المسلمين، هو أورد المؤلف قوله: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. نعم، هذه الجملة تعليل لما سبق، أي دعوناك بهذا الدعاء لأنك تعلم مصيرنا وأنت على كل شيء قدير. لم ترد هذه العبارة، نعم، لم ترد هذه العبارة في الدعاء. نعم، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. دعاء بأن يموت الإنسان على الإسلام والسنة. لماذا دعا بالإيمان عند الموت؟ لأنه قال فتوفه على الإيمان، لأن الإيمان يقين، والإنسان عند الموت يحتاج إلى إيش؟ إلى اليقين، والإنسان عند الموت يحتاج إلى اليقين. اللهم اغفر له وارحمه، هذا الدعاء إيش؟ الخاص. هذا الدعاء الخاص للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اغفر له ذنوبه وارحمه تجاوز عنه. وقد يراد، نعم، المغفرة الرحمة حصول المطلوب، والمغفرة النجاة من المرهوب، عافه مما يصيبه من السوء كعذاب القبر، واعف عنه أي تجاوز عن تفريقه، وأكرم نزله أي ضيافته، فهو ضيف نزل بك. نعم، أي أكرم منزله. نعم، وأوسع مدخله أي قبره، لأنه يرى الإنسان أمامه القبر طيب، لكن إن كان إنه صالح يوسع له قبر على مد بصر. كم كان يملك الإنسان منزل في الدنيا؟ 20 في 20 ولا لا؟ وفي القبر 20 متر في 20 متر، هذا في الدنيا. وفي القبر 20 كيلو في 20 كيلو بل أكثر. الآن نرى السماء بيننا بين السماء مسافات طويلة، وشوف مد البصر إلى السماء كم يكون مد البصر؟ إذا معنى ذلك يوسع له في قبره هذا المؤمن. نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد، لأن هذا أنقى، أنقى في إزالة الوسخ من الجسم، وإذا قال بالماء والثلج والبرد. نعم. والفرق بين الثلج والبرد، الثلج هو الذي لا يتساقط من السحاب، والبرد يتساقط من السحاب. نعم. قوله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي طهره من جميع الذنوب والخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الوسخ عند غسله. نعم. وأبدله دارا خيرا من داره، أي أبدله بدار الدنيا دار كرامتك في الجنة. ولذلك إذا وضع الإنسان في قبره يفتح له نافذة إلى مقره في الآخرة، إن كان إلى الجنة الجنة، وإن كان إلى النار النار. فإن كانت الجنة قال ربي أقم الساعة لأرجع إلى أهلي، وإن كانت النار قال ربي لا تقم الساعة، ربي لا. مع المؤمن قصير، أما مع ذاك فطويل والله المستعان. وزوجا خيرا من زوجه، المراد إبدال الأوصاف وليس المراد إبدال الأعيان، بمعنى إبدال السن، إبدال السن إلى أن يكون شبابا، إن كان رجل فيعود شبابا، وإن كان امرأة فتعود شابة. فالمراد إبدال الأوصاف لا إبدال الأعيان، وإلا فهو نعم يعني فيما يخالف حتى ولو كان ذلك. نعم. زوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، الجنة اللي هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وأعده من عذاب القبر، يعني القبر له عذاب. نعم له عذاب، عذاب دائم ولا لازم، دائم ولا منقطع؟ فيه دائم وفيه منقطع، فيه من الناس من ينقطع عذاب القبر عنه في قبره إذا كثرت له الأعمال الصالحة بعده، فينقطع عنه عذاب القبر. فعذاب القبر دائم ومنقطع وهو ثابت. أما ثبوته بالكتاب، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. وأما السنة فمر صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما يعذبان، أن أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وأخذ جريدة نخل فشقها إلى نصفين ووضع كل نصف على قبر. وفي حديث زيد بن ثابت عند مسلم أنه مر بسبعة أو ستة أقبر فنفرت منه الدابة، فنفرت الدابة لما مرت بالمقابر، فقال إن هذه الأمة تعذب في قبورها، ولولا ألا فتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. وهذا يدل على أن هل الإنسان يسمع عذاب القبر؟ ما يسمع. وما أشيع من أنه هناك أصوات للمعذبين فهذه ليست سنة ثابتة، وإنما هي حالة شاذة، والحالات الشاذة لا يتعلق بها أحكام. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية بأنه ربما يسمع عذاب المعذب لكن نادرا، ونحن لا نبني على النوادر والشواذ، لا نبني عليها أحكام. الأصل أن المعذب لا يسمع صوت عذابه كما وردت بذلك السنة، وإن ورد ذلك نادرا فلا نعلق به حكما، فلا نعلق به حكما. إذن وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وعذاب النار أي وأعذه من عذاب جهنم، أي وأعذه من عذاب جهنم، وأفسح له في قبره، ولذلك يفتح للمؤمن في قبره، ونور له فيه، وينور له كذلك فيه، ويكون النور على إيه؟ على مد البصر. وإن كان صغيرا، يعني إذا كان الميت صغير فما الدعاء الذي يدعى به له؟ وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه، أي مذكورا والذخر هو ما أعد لوقت الحاجة. المذكور هو ما أعد لوقت الحاجة. فرط، الفرط هو المتقدم، هو المتقدم، أي اجعله مقدما لهما صالحا وأجرا، أي اجعله أجرا لوالديه لأنهما أصيبا بفراقه، وشفيعا مجابا أن يشفع لوالديه يوم القيامة. والشفاعة طلب الخير للغير. اللهم ثقل به موازينهما، أي موازين الأب والأم، موازين الأعمال، وأعظم به أجورهما، أي اجعل أجورهما به عظيمة. والولد يدخل به الأب والأم الجنة وينجوان به من النار وتغفر به الذنوب. وألحقه بصالح سلف المؤمنين، أي آبائهم المتقدمين. نعم، ومن فضل الله وكرمه أنه يلحق بالذين آمنوا وعملوا الصالحات ذرياتهم. واجعله في كفالة إبراهيم. ليش يجعل في كفالة إبراهيم؟ ولماذا يطلب إبراهيم بالذات في الكفالة؟ أولا لأنه طفل، والطفل يحتاج دائما إلى إيش؟ إلى كفالة، يحتاج إلى من يحفظه. وأما إبراهيم فلأنه ورد في حديث جابر بن سمرة عند البخاري، وهو حديث صحيح، قال: ورأيت في أصل الشجرة شيخا وصبيان، شيخ وصبيان. قال في تعبيرها: أما الشيخ فهو إبراهيم، وأما الصبيان فهم أولاد الناس. ولذلك قال في كفالة إبراهيم لهذا الحديث: وقه برحمتك عذاب الجحيم. هل الطفل يعذب؟ هل الطفل يعذب في القبر؟ لم يرد، لكن قال عذاب الجحيم. المراد بقوله وقيه عذاب الجحيم، الله تعالى يقول: وإن منكم إلا إيش؟ إلا واردها. فالمراد الورود، وقيه عذاب الجحيم أي عند ورود النار، أي عند ورود النار. فالمراد به قيه عذاب الجحيم أي عند ورودها. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. ويقف بعد الرابعة قليلا. الوقوف بعد الرابعة وش يقول؟ قيل يسكت، وقيل يقول اللهم، وقيل يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وقيل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويسلم واحدة عن يمينه. نعم، يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله. هل له أن يسلم تسليمتين؟ نعم، له أن يسلم. وفي الدليل، الدليل نعم حديث ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقي وحسنه الألباني. إذن لو سلم تسليمتين اليمين وعشنا له ذلك، له ذلك، لكن الأولى أن تكون تسليمة واحدة، لأن هذا هو المشهور. الأمر الثاني لأن صلاة الجنازة مبنية على الاستعجال. قوله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، بينا ذلك، أي مع كل تكبيرة يرفع يديه. نعم. قوله: وواجباتها، ولو لم يرفع ما عليه، ولو لم يرفع ما عليه، هي سنة. لا، لولا أنها يأتي بالعام، لأن هذا هو الوارد في السنة. نعم، وإن قدمها لا حرج. نعم، إن قدمها لا حرج، لكن حتى هو أولى أن يقدم العام ثم يأتي بالخاص، ولا لو قدمها لا حرج. وواجباتها، أي واجبات صلاة الجنازة. قيام، قلنا القيام مع إيش؟ القصد، فلا يصلي قاعدا. لو صلى قاعدا، لو صلى قاعدا بعذر، بعذر جائز، غير عذر ما يجوز الصلاة إلا في حالة واحدة، إذا كان صلى معهم في المسجد وصلوا في المقبرة صلى ثانية وصلى قاعد له ولا مانع؟ لأنها أصبحت نافلة في حقه، لأنها أصبحت نافلة في حقه. نعم. قوله قيام، قوله وتكبيرات الأربع، بينا بأنه ما يأتي بأقل من أربع، لكن لو جاء بخمس بست بسبع بتسع أوردنا الأحاديث في ذلك. نعم. قوله والفاتحة، أي قراءة الفاتحة، أي قراءة سورة الفاتحة، وهذه بعد التكبيرة الأولى. قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بيناها بأنها مثل الصلاة في التشهد. قوله ودعوة للميت، قلنا بأنها دعاء عام ودعاء خاص. قوله والسلام، بينا بأنها تسليما أو تسليمتان. طيب، ومن فاته شيء الآن، يعني من فاته شيء، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. أنا جئت والإمام يصلي في التكبير اللي بعد الدعاء، كبرت معه، ماذا أفعل؟ هل أتم أو أقضي؟ أتم بمعنى أجعل هذه التكبيرة الأولى لي والثالثة للإمام، أو أقضي أي أجعلها الثالثة لي والثالثة للإمام وبعد السلام أقضي؟ هذا فيها تفصيل. إن كان الجنازة فتبقى أمامك تصلي عليها بعد السلام، بعد سلام الإمام اللي معك، كانها تبقى فأنت مخير بين أن تجعلها قضاء أو إتمام، أي أن تجعلها تكبيرة الأولى أو الثالثة. وإن كان أن الجنازة ما تبقى فأنت على أحد أمرين، وهذا هو الواقع اللي الناس، أنت على أحد أمرين، إما تسلم مع الإمام مباشرة، وإما تأتي بالتكبيرات التي فاتت تكبيرة بعد تكبيرة من غير تأتي بعد شيء، مثل فاتت تكبيرتين ولا لا، بعد ما يسلموا الله أكبر الله أكبر وتسلم. إذن إن كانت الجنازة تبقى إما تتم وإما تم، وإن كانت الجنازة لا تبقى فإما أن تسلم معهم، هذا هو الأولى ترى، هذا هو أنك تسلم معهم، أو أنك تأتي بالتكبيرات التي فاتتك نعم متتابعة. ولذلك قال ومن فاته شيء قضاه على صفته. نعم. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، هذا لا يفتح الباب للناس، لأن كل من فاتته روح صلى على القبر، إنها ستتطور المسائل وأخشى بأن يعبد المقبورون. لكن لو أن مثلا أبوه وكان مسافر بعيد وجاء وقد دفن، قال والله أريد أصلي عليه، يقول صل على القبر، يقول صل على القبر واجعل القبر بينك وبين القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الذي كان يقوم أو الذي كانت تقوم المسجد. لكن لا يفتح الباب للناس، كل من جاغر صل فصل، يعني يخشى على الناس على عقائدهم، أي يخشى، لكن إنسان محتاج فيصلي. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، وعلى غائب بالنية إلى شهر. الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب للعلماء فيها أربعة أقوال أقراها عليه. القول الأول أنه يصلى على كل غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. الرأي الثاني أنه لا يصلى على أي غائب، بل يصلى على الحاضر فقط. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غائب النجاشي لأنها من خصوصياته، أي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النجاشي لم يصلى عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غائب من أصحابه مع كثرة الأموات. ثالثا أن يصلي على الغائب الذي له شأن في الإسلام كالعالم والسلطان وإمام المسلمين، فيصلى عليه زيادة في الأجر وتقديرا لجهوده. رابعا أن يصلي على الغائب الذي لم يصلى عليه في مكان موته، لأن هذه الصلاة هي أول صلاة عليه، وهذا القول أقرب الأقوال. إذن الصلاة على الغائب ما السنة فيها؟ إن كان صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة ثانية إلا في حالة واحدة، ما إذا أمر إمام المسلمين بالصلاة عليه فيمتثل. نعم، لكن إذا لم يأمر فلا يصلى. ليه؟ إلا إذا كان ما صلي عليه، ما في بلاد الكفار وما أحد صلى عليه. بعض الناس الواحد أكفل الواحد أكفل إيه وحدك إذا كان قريب لك إذا ذكرته ولا يعني بينك وبينه مودة وهذا من حقه عليك لك ذلك. لكن أما للعموم لا، لأن هذه تفتح باب. بعض الأئمة يأتيه قريب لميت ويقول لها صل على قريب اللي مات. أنا أقول ما يصلي عليه. ليش؟ لأنه لو صلى عليه جاء واحد ثاني إذا مات قريب صلى. إذا قال لا ما بصلي قال ليش بصليت على رأيك؟ لذلك كسر الباب ولا بتدع كل يوم بصلي. إذا فتحت باب الصلاة على الغالب كل يوم بصلي أموات صفر حقيقة. ما أحسن كلام شيخ الإسلام، قال ومن لم يصلي عليه كالنجاشي فإنه يصلى عليه، وأما من صلي عليه فلا، إلا أن يأمر إمام المسلمين أو ولي الأمر فإنه يمتثل الأمر في ذلك. قوله بالنية ينوي الصلاة عن فلان الغائب ذكرنا هذا إلى شهر. تحديد الشهر حقيقة يعني لأن أم سعد بن أبي وقاص بعد شهر صلى عليها، لكن الصحيح أنه ما يحدد لا بشهر ولا بغيره، يعني عاد مسائل بسيطة وننهي في القبر أو غائب. قوله ولا يصلي الإمام على الغال، اللي غل من اللي يغل ويخون من الغنيمة ما يصلى عليه، اللي يغل نعم ومن اللي يغل ويغش ويخون من الغنيمة لا يصلى عليه نعم. وهذا تأديب، وهذا تأديب عظيم. ولا على قاتل نفسه، في عند إنسان وهو غال وهو قاتل لنفسه يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ الإمام، الإمام ما يصلى عليه، أما بقية الناس يصلوا. أي إمام؟ ولي الأمر، ولي الأمر. أما البقية يصلوا عليه، لأن الآن قصده بالإمام يعني إمام المسلمين، أما بقية الناس يصلون عليه نعم. قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. الأفضل يصلى عليه في المسجد ولا في مصلى؟ مصلى، لكن إن لم يكن فيصلى عليه في المسجد. يصلى عليه في المسجد للجميع، الجميع الجميع له أن يصلي على الميت في المسجد، يؤتى به إلى المسجد ويصلى عليه. وهل من المشروع أن تكرر صلاة الجنازة مرتين ثلاث؟ لا، ليس من المشروع أن تكرر، بل يقتصر على صلاة واحدة. من لم يصلي يصلي، وأما من صلى فلا يعيدها صلاة أخرى. من شهد الصلاة على الجنازة فله إيش؟ قيراط. ومن شهد الصلاة والدفن فله إيش؟ قيراطان. والقيراط مثل جبل يوم غد بمشيئة الله، نأخذ ما بقي من صلاة الجنائز بمشيئة الله عز وجل، نأخذ ما بقي من صلاة الجنائز إن شاء الله. مسائل كثيرة أسأل الله لنا ولكم الإعانة. تفضل. الإمام يصلى عليه ما في شيء، أقول يصلى عليه، لكن الإمام بمعنى ولي الأمر بمعنى الملك، ولا ما في شيء يصلى عليه. أما إذا كان حتى إذا كان مريض معنى ذلك انه يعني حتى ولي الامر يصلي عليه، لان هذا ما تعمد، لان هذا مريض، هذا مريض نعم. هذه اسئله. وياك الله يحفظك يعطيك العافيه. يقول هاتف الفتاوى الاضافي 2821666، الجوال 055-28-21-999، الهاتف الأساسي 2-8-2-1-9-9-9. كلمة العصر هذا اليوم بجامع الأمير سلطان بحلبة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ومحاضرة هذه الليلة في جامع السلام في بني عمر بعنوان اغتنام الإجازات حوالي 85 55 مسألة في هذا الموضوع، حوالي 55 مسألة في هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى. أبو عبد الجبار من السعودية يقول: ما حكم من يأتي بعماله ويتركهم يذهبون لأي عمل ثم يأخذ منهم راتبا شهريا؟ ما يجيب له ذلك، لأنه طلب عماله لحاجته وأصبح غير محتاج. الأمر الثاني أنه يتركهم يعيشون في البلد ويأتون بجنايات ومعاصي وضع. والأمر الثالث أنه يأخذ منهم ولا يحل له أن يأخذ منهم شيئا. ما حكم قتل الذرة والنملة الموجودة في المنزل؟ لا، لا تقتلها. في صحيح مسلم أن نبي من الأنبياء قرصت نملة فأحرق بيت نملة، فعاتبه الله وقال: أمن أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبحني؟ أمن أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبحني؟ هل صحيح؟ لا، تروح تروح تذهب، مشيئة الله تذهب. حتى لو أحرقت جف ما لا تروح، تذهب بمشيئة الله. جنبها يعني ممكن، لكن ما تحاول تؤذيها لأن أذيتها صعبة. لهذا الحديث، والأصل بأن الشيء المؤذي الذي يظهر أذاه يظهر إنه يقتل اللي يظهر، لكن هذه ما أراها تؤذي كثيرا وترتحل. هل صحيح أن وجود الذرة في المنزل دليل على الحسد؟ لا، ما هو على كل حال. الآن كل ما قال واحد صداع قالوا محسود، معيون، مسحور. جت الذرة قالوا محسود، ما عرف يذاكر قالوا محسود، وهو يبغى يرقد هو، ودخل النتيجة في الامتحان وشفت قال محسود. لا والله كسلان، ما انت محسود، كل شيء حولناها على المحسود، كل شيء جاء صداع محسود، جاء وجع محسود، كل شيء. يعني هذه من حقيقة الوساوس عند الناس. يقول: ما صحة حديث من غسل واغتسل؟ يصححه صاحب التخريج اللي هو كتاب ابن القيم اللي هو اللي في الصلاة، وفي الكتاب اللي ألفه زاد المعاد، زاد المعاد اللي خرج الأحاديث صح هذا الحديث مقبول، من ذكر وابتكر وغسل واغتسل إلى آخره. هل يلزم المرأة تغطي شعرها عندما ترقي نفسها أو أبنائها؟ هو الأولى أنها تغطي شعرها على طول، الأولى. لكن هل يشترط للرقي الرقي؟ هذا لم يشترط، لكن الأولى بأنها تغطي شعرها. وأما هذا شرط للرقي لا، طبعا أما للأجانب يشترط، لكن مع أهلها. بعض المغسلون يرى بعض الأفعال التي هي اجتهادية أنها لو تركها فهي حرام وأنها من الواجبات، فلو نبهت مثل إيش بعض الأفعال التي هي اجتهادية؟ لو بينت لنا من هذه بعض هذه الأفعال بينا، نحن ذكرنا ما استطعنا أن نذكر يعني مما هو موجود في الكتاب، لكن أشياء أخرى يعني حقيقة غائبة عن الذهن الآن لو نبهتنا جزاك الله خيرا لكان حسن. ما أدري أحد حضره؟ ما حضره؟ ما جاء شيء؟ إذا ما سألنا إحنا على أساس إن إيه، ولكن ما جانا شيء منه، ها؟ فيه؟ ما جانا شيء منه. فيه واحد صغير، ممكن نسأل واحد صغير تقدر تطلع لم جسم النساء. إذا أحد حضر أنت يا بطل يفضلك الله أخبره. ولا يعطينا كم الحاضرات؟ طيب تعال، بس الفرائض ما يحتاجونها، ما منهم قضاء. تعال يا وفقك الله، تعال ما يحتاجون بيده، خذها وفقك الله، تقدر تشيلها وفقك الله، أعطى الموجودة اسمها ذلك. حسنا، جزاكم الله. إنهم خذ يا حمزة، ساعد يا حمزة، عط واحد، تعال. الحق الحق خذ حق خذ عاد ما نجرب اللي بسأله الحين واعطيه بسأل السؤال وبيجاوب هو. كم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة؟ فرض المسجد. دخلت المسجد وهم في الركعة الأخيرة. ها؟ لا خلاص إنه أجاب. ما جدوا عليه إن شاء الله. دخلت المسجد وهم في الركعة الأخيرة وفي جنازة، هل أجلس في التشهد الأخير أم أنتظر أصلي على الجنازة؟ ادخل معهم ما دام بأن الإمام في الصلاة، ادخل معهم نعم، لأن أصل الإمام ما قدم معهم. أما لو جيت وقد انتهى الإمام، هل تبدأ في صلاتك أو تسلم عن جنازة؟ تسلم عن جنازة. لكن أما ولا زال الإمام متلبس بالصلاة تدخل معهم وصلي معهم. هل يجوز لمن صلى على الجنازة في المسجد الصلاة عليها في المقبرة؟ قال بعض أهل العلم يجوز، والأولى بأن ما يفتح هذا الباب، ولا قال بعض أهل العلم يجوز نعم وتكون نافلة في حقه، لكن الأولى بأن ما يعيدها إلا من لم يسبق له أن صلى، من حسم عليه بالقصاص فليصلى عليه نعم يصلي عليه الإمام، يصلي عليه الإمام. هل يصلي على الشهيد؟ لا يصلي على الشهيد. وأما الصلاة على حمزة فليس الصلاة، وإنما هي وداع ودعاء وليس الصلاة، لأنه لم يصلى عليه فلا يصلى على الشهيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله. نعم أحيي للنبي؟ لا لا لم يحيى للنبي، النجاشي مات كغيره، لكن من تكريم النبي له انه صلى عليه في نفس اليوم لما جاءه الخبر، لما جاءه النعي، لما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء في ذات اليوم او في غيره. من؟ لا لا، على انه يصلي عليه لا، جاءه الخبر، جاءه خبر وفاته. بس تتناقل الاخبار. أم أسامة من الإمارات، هل تصل للميت أخبار أهله ومن يحب؟ ليس بالضرورة وليس يعني بصفة دائمة، ذكر بعض أهل العلم أنه لربما تأتي تلتقي الأرواح، روح الحي وروح الميت، لكن هذه تحتاج إلى إلى إلى إلى دليل، ولا أعلم دليل، يعني أنا لا أعلم دليل في هذا. مثل هذه الأمور الغائبة لا بد فيها من الدليل، إن لم يوجد الدليل فنتوقف عنها حتى لا نقول فيما لا علم لنا فيه، وقد يوجد فيها أحاديث لكن أنا على حسب علم. هل يرى الرجل الأجنبي المرأة التي لا تحل له في الجنة ونزعنا ما في صدور منه؟ أصبحت صدورهم طيبة، أصبحت صدورهم طيبة، ما عاد عندهم يعني نظرة محرمة ولا نظرة شهوة ولا أبدا، أصبح صدورهم طيبة وأصبحوا إخوة. لم يرد إلينا أنه يرى أو لا يرى، لكن حتى لو رأى نزع الله ما في صدورهم من الشر، كل صدورهم مليئة بالخير. ما الحكمة من عدم جواز التأمين على الدعاء المسجل؟ لأنه ليس في الأصل الدعاء، ليس في الأصل الدعاء، لأن الدعاء طلب من الإنسان مباشرة، لكن المسجل تكرار ليس بدعاء، لا يراد به الدعاء، وإنما يراد به الإعادة أو التسجيل أو ما شابه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah.